والترمذي حيث قال لم يصح في هذا الباب شيء، وضعفها أيضا ابن حزم. وقال الإمام أحمد صح أي عدم وجوب الزكاة عن 5 من الصحابة: عائشة وأسماء وابن عمر وجابر وابن مسعود. نعم. واستدل بحديث لكنه ضعيف ليس في الحلي زكاة، رواه الدارقطني، لكن الأصل عدم الزكاة فيها. قالوا: ولأن هذه الأمور اتخذت للقنية والاستعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث بريرة: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قالوا: فهذه مثل ذلك. ولكن الأحوط أن الإنسان لو أخرج زكاة الحلي هذا أحوط له، إذا لم يخرجها فلا شيء عليه، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى قال ابن حزم: ولا يكثر الكلام في مثل هذا لضعف الأحاديث الواردة سواء في إيجابها أو عدم إيجابها، ويبقى الأصل على عدم وجوب الزكاة فيها لكونه متخذة للقنية والاستعمال. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب الزكاة فيما يعد لعروض التجارة، والحديث الذي ساقه حديث ضعيف، ورواه أيضا الدارقطني والحاكم، ولكن قال الذهبي إسناده مظلم. والذي دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم الأدلة في وجوب الزكاة بل والإجماع، وقد ساق الإجماع ابن المنذر والوزير بن هبيرة، وكذا ساق إجماع الصحابة ابن قدامة رحمه الله، ولم يخالف في ذلك أحد في وجوب الزكاة من عروض التجارة من المذاهب الأربعة. ومن الأدلة على وجوب الزكاة قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: وهذه أصرح آية في وجوب الزكاة في عروض التجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كسب تجارة، فإذا تمت الشروط بلغ النصاب والحول والملك التام وهو عروض تجارة وجب فيه حين ذاك الزكاة. ومن أدلة أيضا قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم يدخل فيها التجارة، صدقة يعني زكاة. وقوله سبحانه: الذين يكنزون الذهب والفضة يتاجرون لكن لا يخرجون الزكاة، يدخل فيها عروض التجارة. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في بعثه لمعاذ في حديث ابن عباس: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، يدخل فيها مما يعد للتجارة. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في البخاري ومسلم: إنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. متفق عليه، احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، جعلها وقفا، والوقف لا تجب فيه الزكاة، فلو كانت عروض التجارة لوجبت فيها الزكاة. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وقد روي عن عمر وابن عمر وابن عباس الزكاة في عروض التجارة. فما وعد للتجارة مثل بيع وشراء السيارات فيتم الحول فيه الزكاة، أو شخص مثلا يبيع ملابس فيتم الحول يجب فيه الزكاة. وزكاة أصحاب المحلات مثلا لو أن شخصا يبيع ملابس، ننظر إلى الملابس التي تمت سنة وهي في المحل لم تبع بعد، كم ننظر كم قيمتها، كم قيمتها، فنخرج الزكاة. ويخرج لحظ الفقراء، إذا كان حظ الفقراء من الثياب نعطيهم الثياب، إذا كان حظ الفقراء المال نعطيهم المال. وكذا لو أن شخص يتاجر في المواد الغذائية مثل الرز والسكر، إذا كانت أكياس السكر تتم سنة في المستودع لم تبع وهو معدها للتجارة، إذا بلغت النصاب وهي نصاب الذهب والفضة ننظر الذي تم له سنة ونخرج ربع عشرها، وننظر إذا كان الأصلح الفقراء نعطيهم الأرز نعطيهم، وإذا كان الأصلح أن نقومها ننظر كم قيمتها، مثلا 10,000 نقسم 10,000 أو نعطي 10,000 الفقراء، وهكذا. وكذلك أن الشخص يتاجر في السجاد وحال الحول والسجاد في المحل مثلا أو في المستودع، نقيم كم قيمة السجاد الآن فيتم، إذا كان يبلغ النصاب نخرج الربع العشر. ولاحظ الفقراء في السجاد مثلا قد يكون المال فنعطيهم المال، إذا كان الفقراء يحتاجون الجلوس ما عندهم شيء في منازلهم من السجاد نعطيهم من السجاد وهكذا. يعني الأصل أن الزكاة تخرج من عين المزكى إلا إذا كان أصلح الفقير المال فيعطى من المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب الزكاة في الركاز، والركاز هو المال المدفون في الجاهلية في الأرض، مدفون في الأرض من زمن الجاهلية. وكيف نعرف أنه من زمن الجاهلية؟ بأمارات ذلك، مثل صور لحكامهم إذا كانوا يعرفون، أو لكتاباتهم أو عليه التاريخ ونحو ذلك. فلو أن شخصا يحفر أرضا فوجد فيها ركازا قيمته مثلا 100,000 ريال، تخرج زكاته، فلو مثلا قيمته 5,000 ريال تخرج زكاته ولو لم يتم الحول، حتى ولو لم يبلغ النصاب. فمثلا 5,000 يخرج الخمس، 5 × 5 = 1,000، فيخرج قيمة 1,000 إذا أمكن يؤخذ منه للفقراء كذلك، وإلا فما قيمته. ولو أن شخصا وجد ركازا قيمته 5,000,000 يخرج 1,000,000 ريال، لذلك قال وفي الركاز الخمس. والخمس هذا على الصحيح مصرفه مصرف الزكاة، يعطى للأصناف الثمانية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. رواه ابن ماجه، لكن هذا وهم مصنف رحمه الله، وقال في التلخيص الحبير رواه الشافعي، نفس المصنف قال في موضع آخر رواه الشافعي الرأش رواه الشافعي، ورواه أيضا الدارقطني والحاكم، أما ابن ماجه فلم يروه، قال وإسناده حسن. والمصنف ساق هذا الحديث لبيان الركاز ولبيان أمر آخر، وهو ما وجد في أراضي المسلمين. فالكنز هو ما وجد في أراضي المسلمين سواء كان مدفونا أم على ظاهر الأرض. فمثلا لو أن شخصا وجد ذهبا عليه علامات قبل 50 سنة 30 سنة، ماذا يصنع؟ إذا كان في قرية مسكونة مأهولة يعرفها، يعني حكمه حكم اللقطة. وإذا كان في قرية مهجورة غير مسكونة فهذا كنز يخرج منه الخمس، يملكه ويخرج منه الخمس. قال وفي الركاز الخمس، وهذا سبق في حديث هريرة الذي قبله، لكن سلم قال في كنز وجده رجل في أرض خربة، يعني أرض مراد خربة الأرض غير العامرة وإنما متهدمة أو تالفة وليس فيه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك، قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، فقد يكون لأحد من الأحياء، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ما في أحد، مهجورة، لكنه عليه، لكن الكنز هذا عليه علامات المسلمين ففيه الخمس. قال وفي الركاز ففيه وفي الركاز الخمس. نعم. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب الزكاة في المعادن، والمراد بالمعادن هو ما استخرج من الأرض من غير جنسها ولا من نباتها. فقول من غير جنسها يعني يخرج التراب فهو من جنسها فلا زكاة فيه، يدخل في ذلك من غير نباتها ليدخل الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن. فإذا قيل لماذا خرج النبات، نقول لأنها مستقلة، باب الزروع، باب زكاة الزروع، وهنا المعادن. والمعادن تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول الذهب والفضة، وهذا متفق على وجوب الزكاة فيه. الله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. القسم الثاني ما كان جامدا وينتفع به جامدا، ويمثلون له بالكحل والجواهر مثل الألماس والياقوت والزبرجد ونحو ذلك. القسم الثالث المائع مثل النفط والغاز، والزكاة في هذه الأنواع تجب، لكن اشترط لها بلوغ النصاب، والنصاب فيها هي